ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يغلمون بسم الله الرحمن الرحيم رسول مبين